اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا، كان من اولى المهمات التي اهتم بها صلى الله عليه وسلم انه كان يؤاخي بين الاوس والخزرج وبين الانصار والمهاجرين، فكان من اوائل الاعمال التي قام بها هو المؤاخاة بين المسلمين، فكان يؤاخي بين الانصار والمهاجرين وبين الاوس والخزرج وبين مهاجرين ومهاجرين، وكان ممن آخى بين سلمان الفارسي وبين أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما. فزار سلمان الفارسي زار أخاه أبي الدرداء، فعندما دخل عليه البيت فرأى، وهذا كان قبل الحجاب، رأى زوجته متبذلة أم الدرداء، يعني في ثياب رصة غير مهتمة بأمور نفسها، فسألها يعني ما شأنك، يخشى أن بهم يعني الفقر والحاجة وكذا، ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له في الدنيا حاجة، ليس له حاجة في الدنيا. وسلمان الفارسي هو الخبير، خبير بالأديان وكيف حدث الانحراف في الأديان السابقة، ويعرف البدع في أمور التعبد نحن ذلك، فاستشعر شيئا خاف منه. فعندما جاء أبو الدرداء وقدم له طعاما قال له سلمان كل، قال إني صائم، فقال له ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل أبو الدرداء. فعندما جاء الليل بمجرد أن انتهى من صلاة العشاء وإذا بأبي الدرداء يقوم يريد أن يصلي، فقال له سلمان نم، منعه من القيام، أمره بالنوم، فنام قليلا ثم ذهب يريد أن يقوم، فقال له نم، فنام حتى إذا كان آخر الليل قال له أما الآن فقم، وقام وصلى. ثم قال له سلمان إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فلما أصبح ذهب أبو الدرداء يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل معه سلمان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان، صدق سلمان. أيها الأحبة في الله، في هذا الحديث فوائد عديدة. نعم، السلام ورحمة الله. نعم، لا نستسمحكم نظرا نلخص ما ذكرناه الأخوات الآن، يعني صار معهم الخط. القصة باختصار أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان وبين أبي الدرداء، فذهب سلمان لزيارة أبي الدرداء فرأى زوجته متبذلا فسأل عنها، قال لها ما شأنك؟ فقالت إن أخاك أبي الدرداء ليس له في الدنيا حاجة. ثم عندما قدم له أبي الدرداء الطعام رفض أن يأكل وكان صائما حتى يأكل معه، وفي الليل أمره بالنوم في أول الليل، ثم أراد أن يقف وسط فأمره بالنوم حتى آخر الليل سمح له بالقيام وقام وصلى. ثم قال له إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطوا كل ذي حق حقا. فلما جاء الصباح ذهب أبو الدرداء للنبي صلى الله عليه وسلم يخبره الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان، صدق سلمان. في هذا الحديث يا اخوان فوائد عديدة، منها اهتمام الدين الاسلامي بمسألة المؤاخاة بين المسلمين. مسألة التآخي يا اخوان لها مكانة عظيمة في دين الاسلام، حتى كان في اول الاسلام كان الاخ في الاسلام يرث اخاه، اذا اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين شخصين كان حتى حتى يحدث بينهم التوارث حتى نسخ ذلك بما في سورة الأنفال. فمسألة التآخي في الإسلام لها مكانة عظيمة. بقدر ما تحب إخوانك في الله تبارك وتعالى بقدر ما يحبك الله سبحانه وتعالى. إذا أردت أن تعرف مقدار محبة الله تبارك وتعالى لك فانظر إلى مقدار محبتك لإخوانك المسلمين في الله. الأمر الثاني يا إخوان أن الأخ الذي يحب أخاه في الله تبارك وتعالى هو الذي يقوم بنصحه عندما يرى عليه يرى عنده خطأ أو عليه شيء من الانحراف أو شيء من عندما تقوم بالنصح لو أنت محب أنت تحب له الخير. ولذلك أيها الأحبة في الله نحن نتمنى أن يكون تدارسنا للفرق وللجماعات من هذا المنطلق أننا نحب لهم الخير مهما كان هذا الإنسان مبتدع بل لوصل أمره العياذ بالله إلى الكفر. فنحن حتى الكفرة نحب لهم الخير نتمنى لهم الخير ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يهديهم وأن يصلحهم. فهذا هو بيد المؤمن أنه ينطلق في حياته جميعا من محبة الخير للناس. فعندما نقوم أيها الأحبة ببيان الانحرافات عند الفرق الضالة وعند أصحاب المذاهب المنحرفة نحن إنما نفعل ذلك من محبة الخير لهم لأننا نقوم بنصحهم وتوضيح الخطأ والانحراف عندهم. ولذلك سلمان الفارسي عندما رأى شيء من بداية زهد بدعي شيء من التشديد على النفس عند أبي الدرداء مباشرة بادر إلى نصحه لأن هذا بداية انقطاع كل عن الدنيا. لأن أخاك أبا الدرداء ليس له في الدنيا حاجة أو ليس له حاجة في الدنيا بمعنى أنه خلاص تارك للنكاح تارك للأكل تارك للشرب تارك خلاص أمور الدنيا قد تركها واهتم بآخرته. وهذا من الانقطاع الكل عن الدنيا وهذا ليس من الزهد الشرعي. فعندما رأى من هذا أمره بالتوازن أمره بالتوازن. إذن الدرس الأكبر الذي أريد أن أصل إليه من هذا الحديث أن تدارسنا للجماعات للفرق والمذاهب إنما هو من هذا المنطلق. حتى اليهود والنصارى يا أخوان نحن ننطلق في بيان ضلالهم وانحرافهم وبيان أنهم إلى نار جهنم والعياذ بالله لو ماتوا وهم على ما هم عليه وتبرؤنا وبغضنا لعقائدهم إنما هو كذلك من هذا المنطلق. لأننا لا نخدعهم نعلم أنهم لو ماتوا وهم على ما هم عليه من كفر نعلم من دين الإسلام أنهم إلى نار جهنم لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه من مات مشركا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فبغضنا لهم ولعقائدهم إنما هو من أجل أن يروا الطريق الصواب ويتجهوا إليه. أيضا يا أخوان ديننا الدين الإسلامي دين التوازن فهو كما يغذي الروح ويعطي الروح ما تحتاجه يقول لك لا تنسى أن فيك البدن فعندما تقوم الليل لا تنسى أن فيك البدن فلا بد من النوم وعندما تصوم لا تنسى أن فيك البدن فلا بد من الإفطار وعندما تعتكف لا بد من العودة للأهل وهكذا. وعندما تعطي هذا البدن ما يحتاجه من مأكل ومشرب ومنكح لا تنسى أن فيك الروح فاجعل لذلك قيمة إيمانية كل يشرب بسم الله كل يشرب من حلال كل يشرب من أجل أن تعيش عابدا لله. وهكذا النكاح يكون بسم الله ويكون من حلال ويكون على طريقة الإنسان لا على طريقة الحيوان وأن ترجو به مما ترجو من النكاح أن يخرج النسل العابد لله تبارك وتعالى. وصلنا يا اخوان قلنا لهم ماذا نتدارس جماعة تكفير الهجرة والغلافة في التكفير ان استطعنا ندخل درس الغلافة في التكفير والمفترض ان ناخذ جماعة تكفير الهجرة قبل المغرب والغلافة في التكفير بعد المغرب لكن لعله يسر الله سبحانه وتعالى نعم. سلام. من؟ لا لا أدخل. نعم. كيف يا أخي؟ ما زلنا في الخوارج، يعني هذه فرق تتهم لأنها على نفس منهج الخوارج. إيه نعم، جماعة تكفير الهجرة ما سمعت عنها؟ نعم. أي نعم. والغلاة التكفير، لأن هؤلاء يتهمون أيضا بالخوارج. في جماعة الخلافة في باكستان، جماعة السعيدية في مالي، هؤلاء يسيرون على نفس المنوال أو قريب منه. المرجع بعد أن ننتهي من الخوارج إن شاء الله نتحدث عنه. نبدأ بجماعة تكفير الهجرة، نمر عليها مرور سريع. من قائد هذه الجماعة ومنهم أبرز رجالها؟ القائد هو شكري مصطفى الأسيوطي، والذي ولد عام 1942 ميلادي واعتقل عام 1965 ميلادي. واعتقل وهو ما زال طالبا بكلية الزراعة، وسجن لمدة 6 سنوات بتهمة المشاركة في تنظيم 65. هذا التنظيم مشهور بهذا الاسم، تنظيم كان رأسه من ناحية الفكرية سيد قطب، لكن من ناحية التنفيذية كانت هناك لجنة خماسية هي التي كانت تدير هذا العمل. هذا التنظيم منشق من تنظيم الأخوان المسلمين، وكان الهدف من هذا التنظيم أن فكرته في البداية نبدأ من القاعدة فيتوسع في التربية، تربية الأفراد، وانطلق في هذا الأمر. كان هذا هو من أول اهتمامات سيد قطب في تلك الفترة، أن القضية قضية تربية الأفراد، تربية المجتمع، فنربي مجموعة وهؤلاء يربون غيرهم حتى يتربى المجتمع، عندئذ تكون هناك تربية للحاكم، لأنه لن يحكم إلا بما يريده المجتمع في ذلك الوقت، ويكون الحكم بما أنزل الله. فتغيير قضية الإصلاح، كانت الفكرة الانطلاق في الإصلاح من القيادة إلى الشعب، فإذا أصلح الحاكم يرون أنه بإصلاح الحاكم يصلح المحكومين. هذا التنظيم تنظيم 65 يرى العكس، أنه نبدأ بإصلاح الشعب، إصلاح الأفراد، تقوم هناك فئة من الناس تتربى ثم تربي الآخرين حتى يتربى المجتمع، ثم بعد ذلك ينتقل لإصلاح الحاكم. لكن كانت هناك لجنة خماسية، وكان سيد قطب في تلك الفترة بدأ مرحلة المرض الذي كان يصيبه وفي أواخر حياته، كبر سنه، فهذه اللجنة صارت تتصرف من غير يعني عودة إلى سيد قطب في هذه المواضيع، لأنه كان اهتمامه باللجنة العلمية واللجنة التربوية. الحاصل هذه اللجنة كانت تتولى قيادة الأفراد الذين معهم قيادة تنظيمية، بحيث أنهم يتدربون على السلاح، ولكنهم كان الشرط أنهم لا يستخدمون السلاح إلا في حال الدفاع عن النفس. لكنهم بعد ذلك يعني أدخلوا أسلحة، فاكتشف أمرهم وصارت المصادمات بينهم وبين الدولة فاعتقلوا، وكان ممن اعتقل في تلك الفترة شكري مصطفى. هذه بداية الفكرة. أبرز الرجال لهذه الجماعة ماهر بكري، وهذا ابن أخت شكري، وكان يلقب بفيلسوف الجماعة. وعبد الرحمن أبو الخير هذا الصحفي بايع لتلك الجماعة ثم رجع وكتب كتابا بعنوان ذكرياتي مع جماعة المسلمين. اسم هذه الجماعة وما مرادهم من هذا الاسم وما هو اللقب الذي أطلق عليهم. اسم الجماعة الذي ارتضوه لأنفسهم هو جماعة المسلمين، هذا الاسم هو الذي ارتضوه لأنفسهم جماعة المسلمين. وماذا يريدون بهذا الاسم؟ نعم أن من ليس ضمن جماعتهم فهو ليس بمسلم. فكانت الفكرة أن هذه الجماعة لا بد أن ينضم إليها جميع المسلمين، ينضمون إلى هذه الجماعة ويدخلون في البيعة ويهاجر الناس إليهم، ثم بعد ذلك يبدأ قضية الجهاد وهكذا. ولذلك لأنهم هم جماعة المسلمين، من خرج عنهم ماذا يعتبرون؟ يكون معهم ثم يرجع، خارج عن جماعة المسلمين فيعتبرونه مرتد، يقول عنه أنه ارتد. ما هو اللقب الذي أطلق عليهم؟ اللقب الإعلامي الذي أطلق عليهم جماعة التكفير والهجرة. ما سبب إطلاق هذا اللقب عليهم؟ هذا لقب إعلامي وليس هو اللقب الذي يرتضونه لأنفسهم. جماعة التكفير بناء على فكرتهم أن المجتمعات جميعها عادت إلى الكفر مرة أخرى، فيرون أن الشعوب الإسلامية جميعها مرتدة، الشعوب الإسلامية وحكامها، فعادت الأرض إلى الجاهلية مرة أخرى. نعم، فبهذا صار لقبوا باسم التكفير لأنهم غلوا في تكفير جميع المسلمين. والهجرة لأنهم كانوا يرون أن لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. كيف صلح أول هذه الأمة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم اتجه المدينة، هاجر تجمع في المدينة ثم بدأ الجهاد في سبيل الله. فكان يرون أنه لا بد أن يهاجر إلى منطقة لا تكون محكومة بغير ما أنزل الله، أن يعني يتوجه إلى أي صحراء يبقون فيها هناك ثم يتجمعون فيها ثم بعد ذلك يأتي الجهاد في سبيل الله. هذا سبب هذا اللقب. ما هي أسباب نشأة هذه الجماعة؟ اي نعم أتيك إن شاء الله. ما هي أسباب نشأة هذه الجماعة؟ من أسباب نشأة هذه الجماعة ما رأوه من تحاكم كثير من المجتمعات الإسلامية للأنظمة والقوانين الوضعية، وهذا يعتبر أكبر سبب. يرون أن أغلب الحكام، فهم يرون أن كل الحكام، أن كل الحكام يوجد في محاكمهم تحكيم بغير ما أنزل الله، وهم يبالغون في هذه القضية مبالغة شديدة، حتى أنهم يرون أن التحكيم مجرد الإصلاح بين الناس بأمر هم يرتضونه بين أنفسهم، تصلح بينهم بما يألف بين القلوب على أمور ليس فيها حدود، إنما أمور مبايعات منازعات على أرض كذا تصلح بينهم، يرون أن هذا كله حكم بغير ما أنزل الله. ويرون أن التنظيمات الإدارية، أي تنظيم سواء مروري أي تنظيم تجاري أي تنظيم من التنظيمات يكون فيه قوانين خاصة به، يرون أن ذلك تحاكم إلى غير ما أنزل الله. ما أدري هل ذكرت لكم قضية حتى في قضية الكرة أخبرتكم بها؟ ها؟ قضية إن حتى شخص أسقط آخر وهم يلعبون الكرة، فالحكم ماذا احتسب الأمر؟ فاول. ماذا يقولون؟ حكم بغير ما أنزل الله، إما أن يسامح أو يقتص، عرفنا كيف؟ ويرون هذا أيضا حكم بغير ما أنزل الله. فالمقصود بالغ في هذه القضية، والواقع يسندهم، الواقع للأسف يساعدهم في يعني هذه المبالغات، أن هناك كثير من المجتمعات الإسلامية يتحاكم حكامها إلى غير ما أنزل الله. فهذا الواقع السيء هو الذي ساعد على نشوء هذه الأفكار المنحرفة. أيضا الاضطهاد السياسي من الأسباب ما وجدوه من الاضطهاد السياسي الذي تعرض له من أجل مطالبتهم بتحكيم الشريعة، فكان تتلقى مطالباتهم بالقمع وبال يعني وبالسجن ونحو ذلك مما جعلهم يقول هؤلاء لا يريدون الحكم بما أنزل. نحن طالب ما الذي نطالب به؟ أن يحكم فينا بشرع الله. ما النتيجة؟ مباشرة نسجن ونضرب وأشياء. إذن القضية هؤلاء لا يريدون، إذن هؤلاء معرضين، هؤلاء كفار، ومن رضي بهم فهو مثلهم. أيضا الجهل بالعلوم الشرعية، وهذا أيضا سبب رئيس، الجهل بالعلوم الشرعية والخلل في فهم النصوص وتطبيقها على الواقع. هذا طبيب وهذا مهندس وهذا زراعي، وكما ذكرنا لكم يا أخوان أن هذه الجماعة، طبعا ما أدري هل ذكرنا لكم هذا من قبل أو لا، هذه الجماعة انتهت تقريبا عام 1400 أو تقريبا 1398 للهجرة، يعني في هذا الحدود انتهت هذه الجماعة كتنظيم، لكن كفكر ما زال فكرها يعني هنا وهناك. هؤلاء يا اخوان مثل ما اخبرناكم من خيرة، كانوا من خيرة الشباب بمصر، لكن القضية كانت هذا تخصص علمي وهذا كان، ثم يدخل في السجن ويبقى 6 سنوات. ما جريمته الا انه كان يطالب بالحكم بما انزل الله، فيتعرض لذلك الاضطهاد وهو انسان جاهل بالعلم الشرعي، فالنتيجة يكون هناك انحراف. مما يذكر ما جرى اخبرناكم عن هؤلاء انه يقول في قوله سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. واخرين منهم لما يلحقوا بهم، اخرين منهم يعني من الاميين، فصدر الامه ماذا كانوا؟ فيجب ان يكون اخر الامه اميين. انظر كيف سهم، ويدعو الى ان تترك المدارس ويترك التعليم وتعود هذه الامه الى الاميه مره اخرى. لماذا؟ حتى تصلح كما صلح اولها. نعم. ايضا الجهل بالعلوم الشرعيه كان من اعظم الاسباب، كذلك فقدان ثقتهم بالعلماء وقله الاتصال بينهم وبين العلماء الثقات، وصاروا يتكلمون على أهل العلم. والسبب أن هناك بعض العلماء بعض من تخصصهم في الشريعة لا نستطيع أن نقول أنه فعلا من العلماء، يعني ثبت عليه ملحوظات أنه يأتي بالدين ويجعله موافق لما يريده الحكام، حتى قال بعض المنكت عليهم يعني انت عايز حلال ولا حرام؟ القرآن موجود، الحديث موجود، بس انت عايز فلما يكثر مثل هذا الكلام عند ولاة الشباب ويظنون ان العلماء خلاص اصحاب سلطة، علماء مال، علماء دنيا، فيأتيهم العالم يناقشهم، كانوا يأتون لهم من يناقشهم في السجون، لكن لا يثقون بهم، لا يثقون بهم. وادى بهم الامر الى انهم يرون ان العلماء الرسميين جميعهم علماء حكام، علماء سلطان، لا يؤخذ منهم شيء. وهذا فكر كما تعلمون ايضا منتشر. ايضا يا اخوان الانحراف الكبير في وسائل الاعلام له اثر كبير على نشأة هذه الافكار المنحرفة. عندما يأتيك اعلام ساقط وفيها العري وفيها التفسخ وفيه يعني اظهار انه ليس له من الاسلام نصيب، ما النتيجة؟ يقول هذا الشخص لو كان مسلم ما فعل هذا الفاحش. هذا حتى الكفر ما وصل التعري مثل ما وصل اليه هؤلاء والدعوة الى الكذب. ثم يأتيك اصحاب الافكار المنحرفة ويظهرون في الاعلام والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى لا يسمح لهم بشيء من ذلك ويضيق عليهم، ويأتي يلقي كلمة في مسجد وإذا به يؤخذ ويسجن. هذا أدى بهم إلى نشور مثل هذه الأفكار. أيضا سلبية الحكام تجاه قضايا الإسلام الكبرى، فيرى ما يحدث في فلسطين وإذا بالحكام كانوا لا دور لهم، بالتالي قال لو كانوا مسلمين كان قاموا بهذه المهمة، كان دفع الإسلام، كان كنا. أيضا من الأسباب العجلة والتسرع في إصدار الأحكام بلا ضوابط شرعية. هذا الرجل مثلا خرج عن جماعتهم، إذا فهو مرتد مباشرة، يطبقون فزوجته تعتبر لا تحل له لأنه كيف مسلم مع كافر، وبالتالي أخذوه خلعوه مباشرة زوجها. وهكذا إصدار أحكام شرعية بشكل يعني من أعجب ما يمكن أن يكون. من أرى هذه الجماعة، الأمر الأول، الرأي الأول، أن دين الله قد ضيع في الأرض، وأن الأمر قد وسد إلى غير أهله، ولا توجد دولة في الأرض يصح أن تسمى دولة مسلمة، وهذا عندهم لا يتعارض مع وجود أناس مسلمين، يعني يوجد أناس مسلمين لكن دولة مسلمة قالوا لا، ما توجد دولة مسلمة، خلاص انتهى. فهذا من آرائهم، مثل ما ذكر لكم يريدون من هذا أن المجتمعات ما يوجد مجتمع أو دولة يصح أن يطلق عليها دولة مسلمة. لماذا؟ لأن لا يوجد دولة عندهم فيها حكم بما أنزل الله، كل الدول لا تحكم ما أنزل الله، وبالتالي أي دولة ليست الشريعة التي تهيمن عليها شريعة الإسلام فهي دولة كافر عندهم، وبالتالي فإن الدول جميعها صارت كافرة، ما عاد دولة مسلمة. هذا من أبرز الآراء. الرأي الثاني، كيفية إقامة دين الله تكون بتكوين الجماعة المسلمة التي تسعى لإعلاء كلمة الله، وهذه هي الجماعة التي أعلنوا عنها، جماعة هي الجماعة المسلمة التي تدعو إلى إعادة كلمة الله، التي تسعى لإعلاء كلمة الله. من الآراء يرون لزوم جماعتهم، واجب على كل مسلم أن يلزم جماعتهم ويبايع لإمامهم، وليس الأمر أمرا اختياريا بل هو فرض لازم. لا يكون المرء مسلما إذا علم بوجودها ثم لم يلزمها، لا بد أن تلزم جماعتهم وتبايع لإمامهم، هذا أمر فرض. لما الرابع يرون أنهم جماعة الحق بثلاثة أدلة. الدليل الأول أنهم لا يأخذون إلا من الكتاب والسنة، أما غيرهم فيأخذ من الإجماع، يأخذ بالقياس، يأخذ بأقوال علماء، أما هم لا يأخذون إلا من الكتاب والسنة مباشرة، فالقرآن نزل بلسان عربي مبين، فكل من يفهم العربي يأخذ من القرآن مباشرة ويأخذ من الحديث مباشرة، فهم جماعة الحق لأنهم لا يأخذون إلا من الكتاب والسنة مباشرة، ولا يجعلون وصاعات بينهم علماء أو كذا تفسيرات العلماء، من هذا ابن كثير يأتي يفسر كلام الله ونأخذ منه، مباشرة نأخذ من كلام الله، ما يأتينا عالم أو شخص يقيد لنا كلام الله. فهمتم الكلام؟ فهمتم؟ نعم. هل هذا الكلام صواب؟ نعم. ها؟ أين؟ الإسلام الذي عندهم يرون أنهم جماعة الحق. الدليل الثاني أن الإسلام الذي عندهم هو الإسلام الذي كان عند رسول الله، هو الإسلام الذي كان عند رسول الله، أما غيرهم فلديهم إسلام آخر. الأمر الثالث، يعني ماذا يقصد الإسلام الذي عندهم هو الإسلام الذي كان عند رسول الله؟ يعني أنهم يرون لا بد أن تدخل في الإسلام بالكلية. طيب ماشي، ما معنى بالكلية عندهم؟ يعني ألا تقع في ذنب ولا تصر عليه. فمثلا أنت مسلم يجب أن تصل للإسلام كامل، فمثلا شخص مسافر من القاهرة إلى الإسكندرية، فلو وصل إلى منتصف الطريق هل يعتبر وصل؟ ما وصل. فيرون أن الإسلام لا بد أن تدخل به كاملا حتى تصل إلى الإيمان المطلق، الإيمان الكامل. فإذا انقطعت في وسط الطريق فلست بمسلم، فلم تدخل في الإسلام حتى كذا. يسعون لإعلاء، الأمر الثالث يقول أنهم هم جماعة الحق لأنهم يسعون لإعلاء كلمة الله، وذلك بالهجرة بعد النصح والإعذار. من آرائهم يقولون الإسلام هو الخضوع والاستسلام والطاعة لرب العالمين بأداء كل ما افترضه الله واجتناب كل ما حرمه الله، ثم التوبة من المعصية. وكل فريضة على حدة شرط في الإسلام، كل فريضة على حدة شرط في الإسلام. يعني مثل ما ذكرنا لكم، ما هو الإسلام عندهم؟ الإسلام يجب أن تأخذ بدين الإسلام كله، فيجب أن تأتي بكل طاعة افترضها الله سبحانه وتعالى، وكل طاعة في ذاتها تعتبر شرط لصحة الإسلام. فلو أنت ما أتيت بهذه الطاعة بمعنى أصررت على تركها فإنك تعتبر كافر والعياذ بالله. الإصرار على الترك أو عدم التوبة منه يعتبرونه كفرا بالله. هذا سنشرح لكم بشكل مفصل. ما هو الإسلام عندهم؟ هو الخضوع والاستسلام والطاعة لرب العالمين بأداء كل ما افترضه الله واجتناب كل ما حرمه الله، ثم التوبة من المعصية. وكل فريضة على حدة شرط في الإسلام. من أمثلة الفرائض التي كل يعني تعتبر شرط في صحة الإسلام، الحكم بما أنزل الله، الصلاة، لزوم جماعة المسلمين، يعني لزوم جماعتهم. الأمر السادس من آرائهم، لا يعد الشخص كافرا من ترك فريضة أو فعل معصية ثم تاب منها. ولا يكون تكرار الذنب إصرارا ما دامت هناك توبة. إذن هم من يكثرون من المصر على عدم التوبة. أيضا من الآراء، الصورة العملية لتحقيق الإسلام، كيف نتحقق من إسلام الشخص بشكل عملي؟ ما هي الصورة العملية للتحقق من إسلام الشخص؟ أن يلزم جماعتهم وأن يبايع إمامهم، إن فعل ذلك فإنه يعتبر مسلم حق. أيضا يرون من آرائهم أن المجتمعات عادت إلى الكفر، وبالتالي ألف يلزم من ذلك أنه لا يجوز الصلاة في المساجد. الصلاة في المساجد لا يجوز لأنها لم تتحقق فيها شروط مساجد الله، لأنها صارت مساجد من طواغيت. تحريم التعليم في المدارس الحكومية وكذلك العمل في المؤسسات الحكومية، تحريم الزواج من غير المسلمين أي من لم يدخل إلى جماعتهم، ويفرق بين الرجل وزوجته بناء على الدخول في الجماعة من عدمه. أخيرا، ترى أن هدت إلى الحق دون غيرها من الجماعات والفرق الأخرى بما ذكرنا لكم سابقا. متى كانت نهايتهم؟ كانت نهايتها الإعدام بقياداتها عام 1398 هجرة، وذلك بعد اختطافهم وزير الأوقاف المصري الشيخ الذهبي، والذي مات مقتولا ثم وعدم قضيتهم حكم على كثير منهم بالسجن المؤبد. فقبل يا اخوان ان الشيخ الذهبي كتب ورقا يعني في جريدة ان يذكر انحرافهم، يذكر انهم انحرفوا في كذا وكذا وكذا، الجرائد تكتب عنهم ويسمونهم جماعة الكهف، جماعة الدماء، جماعة كذا لهم يعني. فلما كتب الشيخ الذهبي عنهم كتب مقالا كان صغيرا جدا بين انحرافهم وأين مكمنهم، غضبوا منه غضب شديد وهددوا باغتياله. العجيب في الأمر كما يذكر بعض المؤرخين لهذه تلك الواقعة أنه كان معلوم أنه سيغتال والدولة تعلم ذلك وخططوا لذلك، ثم اختطفوه ويبقى 3 أيام مختطف ويطالب المختطفين بتعويض أو بأشياء، ثم بعد ذلك يهجمون عليهم. في أثناء هذا الهجوم يقتل الذهبي، من قتله؟ هل هم قتلوه؟ هل أثناء الضرب وكذا؟ المقصود الآن الشعب قد يكون بعضهم ما زال عنده عاطفة معهم أنهم يطالبون بالحكم ما أنزل الله وكذا وكذا، فقد يكون بعض الشعب لديه عاطفة. لما يقتل الشيخ الذهبي وهو معروف بنزاهته وبقيامه في وزارة الأوقاف بقوة، فعندما يقتله ماذا يقول الشعب؟ هؤلاء خلاص يرجع الآن تزور من قلوبهم أي عاطفة تجاه هؤلاء، وبالتالي يكون مبرر للتخلص منهم وقتلهم. أبرز الدروس المستفادة أنه لا بد من احتضان الشباب. أول درس، لا بد من احتضان الشباب من قبل أهل العلم وتوعيتهم وتبصيرهم بمذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان والكفر والموقف من الولاة ونحو ذلك. الأمر الثاني أنه لا بد من الحكم بما أنزل الله في بلاد الإسلام وتقليل الشر والفساد، الأمر المعروف النهي عن المنكر. الأمر الثالث أن الفكر المنحرف تكون مواجهته بإيضاح الحق وبيان الشبهة وكشفها لا بالاضطهاد والتعذيب، فهذا من شأنه أن يعمق الانحراف ويزيده. يعني كان في تلك الفترة حتى القبض كان قبضا عشوائيا، حتى يقال أن شخص كان لديهم عزم فترك الشم لحيته، أثناء العزم بعضهم لا يحلق لحيته يتركهم، فأخذ على أنه من المتطرفين، فكان يقول لهم دنا ما صليش، دنا ما صليش، يعني الصلاة ما يصلي أصلا، فيأخذوه و يحبسوه ويبقى 6 أشهر وإذا به يميل إلى هؤلاء الشباب ما يصلي، ثم يعني يذكرهم فيقول لهم ذنب تعالى تبيس ذنب تعالى، يعني يحكون يعني من أرخ لتلك الفترة ماسي، يأتون للشيخ الشخص فيأخذونهم ويأخذون معه أمواله، ومنها الفلاح أخذ جاموستهم فقال انا متعامل على النظام، قال له قموس عن فترك ميح الله المستعان. ثم يعني لما يأتي الشاب فيذكر هذا المحقق او هذا فيذكره بتقوى الله، فيقول له دع الهك، ضع الهك في الدرج، هذه قصص مشهورة، ومنهم من يقول لها اتربك ادخل معك في السجن، هذه مشهورة يعني. فأدخل الله تبارك وتعالى الحديد من تلك الشاحنة في جسده، هذا محقق مشهور معروف. هذه المبالغات يا إخوان في الاضطهاد تولد مثل هذه الأفكار، وإن كنا نحن نقول أنه مهما كان يعني مهما وقع من ظلم أو من كذا فإن المعالجة لا تكون بالانحراف. لماذا تنحرف؟ لماذا تغلو؟ فالمعالجة تكون بالصبر وتكون بالطرق الشرعية بالعلم وهكذا. لكن مع هذا نحن نقول أن هناك دواعي يجب أن تعالج من أجل أن لا يستمر هذا الواقع ويستمر هذا الانحراف. فيجب أن يعني تزال هذه المؤثرات التي تدفع بالشباب للانحراف، كما تعالج أي قضية من قضايا المجتمع. أي قضية من قضايا المجتمع تبحث عن المولدات والمصادر وتبدأ تعالجهم، وهكذا كأي خطأ يقع في المجتمع هذا أيضا من الأخطاء، وهذه ظاهرة قد تقع في بعض المجتمعات فمعالجتها بالبحث عن المولدات التي ولدتها ومعالجة هذه الأشياء. نعم، نأخذ يعني الأشياء العقدية التي تهمنا. نحن الآن ذكرنا شيء تاريخي، تعلمت يا نفسكم أعطيكم هذه الأوراق إن شاء الله هذه تصوروها، لكن نأخذ بعض القضايا المهمة. ما يصدم بين مسألة الآلاف، ما عددها مقل بكثير منها، لكنهم عدد يعني كيف؟ هؤلاء ما كان يعني ما وصلوا إلى قضية مقاومة، لكن أخذ السلاح وبدأ يتدربون عليه، لكن ما صارت يعني حروب أو كذا، لأنه كان لديهم بعض الانحرافات عندهم أنه يعني مصالح المفاسد، يعني ممكن نتعاون نقوم مع الكافر إلى إذا يزيد من مصر حتى تصل 40% نتعاون معه. ف يعني ما وصلت يعني ما وصل لديه الغلاء يعني في البلاد اللي هنا ما وصل لهذه الدرجة. هنا طبعا في بعض القضايا قد لا نستطيع ان نتوسع فيها كثير، لكن هي باختصار. بالنسبه لابرز الاراء بالنسبه للكبائر، ما هو قولهم في الكبائر؟ اريد ان اذكركم بقضيه تتعلق بجنس العمل. أقول هذه أخذناها في الفصل الأول أو لا؟ نعم. أو نأخذ بأدار أخرى الأعمال، أعمال الجوارح. عمل الجوارح يا أخوان، هل هو شرط صحة ولا شرط كمان؟ لحظة ترفع هذه الإجابة. نعم، طيب أول شيء من يقول شرط صحة ارفع يده. نعم، 1 2 3 4 5. طيب من يرى أنه شرط كمان؟ لا أحد. 1. طيب والبقية؟ ها يقول ثالث تفصيل. طيب ما هو التفصيل؟ طيب هل لك تفصيل؟ العمل هو من العمل هو اللي منه شرط صح ولا شرط؟ لكن عمل جوارح شرط ولا ما شرط؟ شرط في الإيمان ولا ما شرط؟ شرط. طيب انا الجوارح شرط، شرط في الايمان، هل هو شرط كمان ولا شرط صحة؟ اذا عمل الجوارح شرط فهل هو شرط صحة ولا شرط كمان؟ او منها ما هو شرط صحة منها ما شرط كمان؟ المشكلة في التوفيق الخوارج. طيب يعني دخلناها هذه مرت عليكم ليش؟ مرت عليكم طيب. هذه أخذناها في الحلقة الماضية. طيب على كل حال احنا ما نقول شرط عمل جوارح، لماذا ندخل هذه الكلمة في مصطلحاتنا؟ فعمل جوارح ما نقول شرط، لأن تعرفون إذا كان ما نقصد بالشرط، إذا كان الشرط على اصطلاح الفقهاء فالشرط هو الخارج عن الماهية، يعني مثلا عندك الصلاة شروط الصلاة تسعة، منها دخول وقت، دخول وقت له علاقة بالصلاة مثلا، الطهارة له علاقة بالصلاة، فهي خارجة عن حقيقة الصلاة، لكن لا تتم لا تصح الصلاة الا بوجود الشرط هذا، عرفنا كيف؟ فهل عمل الجارح شرط في الإيمان يعني خارج عن حقيقة الإيمان؟ خطأ. فالمصطلح شرط نحن نتحفظ عليه، نقول له هذا المصطلح ليس شرعيا، هذا أول شيء. لكن عمل الجارح ماذا نقل عنهم؟ ركن. عمل الجارح ركن وليس شرط، نقول ركن في الإيمان ركن. أو تقول شطر، الطهور شطر الإيمان، فهو شطر الإيمان وليس شرط، هذه أول كلمة يجب أن نتفق عليها. عندما ندخل أنفسنا في عمل جارح شرط صح شرط كمان، دخلنا الآن في المنازعات، وهذا هو سبب الضلال عند جماعة تكفير الهجرة. لذلك نقول أصلا هم من أهل السنة، هم من أهل السنة والجماعة، لكن ماذا كانوا يرون؟ يرون أن كل عمل من أعمال جوارح شرط صحة، عرفنا كيف؟ ولذلك الذي يقول شرط صحة ويقصد عمل جوارح بشكل عام ككل، كل فرد يعتبر شرط صحة، هذا هو ما ذكرنا لكم قد يميل به إلى القول بأقوال الخوارج. طيب، والذي يقول لا عمل جوارح شرط كمان، هكا ردة فعل يميل الى مذهب المرجع. لماذا؟ لانه اذا تقول عنه انه كل شرط كمان، اذا بمجموعه لا يذهب نقص، ينقص الايمان ولا يضر شيء، فهذا بالتالي يذهب الى مذهب المرجع. والصواب نقول نحن عمل الجوارح ركن في الايمان، عمل الجوارح شطر الايمان، الطهور شطر الايمان. طيب، لكن إن احتجنا وقال نقصد بالشرط لا تكتمل الماهية إلا به، وليس نقصد به شيء آخر، نقصد بالشرط أن الماهية لا تكتمل، حقيقة الإيمان لا تكتمل إلا به، نقول لهم إذن بالتالي نحن نقول عن الجوارح ينقسم إلى قسمين. التفصيل لكم كالتالي يا أخوان، نقول عن الجوارح ينقسم إلى قسمين، جنس واحد. طيب مكانك كن افضل. اما الجارح يعتبر جنس الزنب الاخنة جنب الاخنة. اما الجارح هناك جنس عمل جارح، الجنس انه يكون بهذا الشكل، وعمل جارح في الداخل افراد، فهذا يسمى جنس عمل جارح، وهذا يعتبر احد عمل جارح. فالجنس جنس عمل الجوارح لا تكتمل ماهية الإيمان إلا به، فالجنس لا شك أنه إذا اتفقنا على المقصود بالشرط أنه لا تكتمل ماهية إلا به فنقول هو شرط صحة. فترك عمل الجوارح بالكلية لا صلاة ولا صيام ولا قيام ولا زكاة ولا أي شيء يثبت به الإنسان أنه داخل في دين الإسلام، نقول هذا ترك جنس عمل الجوارح، الجنس ما يدل على كون الإنسان مسلم، فهذا ما ينفعه، هذا يعني يعتبر كفرا والعياذ بالله، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، هذا سمى التولي والإعراض عن دين الله بالكلية، فهذا شرط صحة الجنس. أما الآحاد فنقول من الآحاد منها ما هو شرط صحة ومنها ما هو شرط كمان، فالصلاة مثلا الشهادتين النطق بالشهادتين هذه شرط صحة، لا يصح إيمان الإنسان إلا أن يأتي بهذه الآحاد. شرط كمان ما تتلقى عن الطريق، وأكثر شعب الإيمان كلها تدخل في هذا الشرط كمان. المقصود يا إخوان الخلل جاءهم من هنا، أنهم اعتبروا كل فريضة على حدة من فرائض الإسلام، كل طاعة مما أمر الله تبارك وتعالى بها كل واحدة منها تعتبر شرط صحة، فتركها أو الإصرار على تركها هذا يعتبر كفر، فكان هذا بداية الانحراف عندهم من هذا المنازعات. وجعلوا مسألة أخرى مترتبة عليها. وعلى السنة الجامعة ما ذكر من كبار أنها تنقص الإيمان صاحبها مسلم مؤمن ناقص الإيمان وهكذا. الحكم بما أنزل الله عندهم يعتبر الحمد لله يعتبر الحكم بغير ما أنزل الله كله كفر، كفر أكبر. وما هو الصرف ذلك بالتفصيل؟ هناك منه ما هو أكبر وهناك منه ما هو أصغر، لكن هم يعتبرون كله أكبر. وهناك التشريع هذا أكبر، وهناك التحكيم وهذا إصلاح بين الناس. هذه التفريقات وهذه الدراسة لا يفرقون، كل حكم بغير ما أنزل الله فهو كفر أكبر، وكل تحاكم إلى غير ما أنزل الله يعتبر كفر أكبر. ولذلك يرون المحكومين بغير ما أنزل الله كلهم كفار ما لم يخرج. نعم، هذه من الأفكار التي عندهم. الخارج عن الجماعة يعتبرون المرتد، المقيم غير المهاجر الذي لا يهاجر إلى جماعتهم يعتبرونه يعني الكافر العياذ بالله. من لم يكفر الكافر فهو كافر. ماذا يقصدون بالكافر؟ الذي يكفرون الكفر، الذي يحكمون عليه بالكفر. نعم اي نعم، وليس المقصود بالكافر الاصلي يعني كما عند اهل السنة والجماعة. تكفير المجتمعات الاسلامية يقولون بجاهليتها كفرها وهكذا. ذكرنا لكم بعض الاشياء ترجع الى هنا المذكرة، هذه مطبوعة الأخ اللي طبع لنا والمقرن، هي هذه مطبوعة ما يحتاج يعني صور للشباب تمسح هذه بس تنزيلها. طب حتى ما دام بقي لنا شيء من الوقت ناخذ الغلاف التكفير بشكل عام. الغلاف التكفير يا إخوان للفئة التي ظهرت في واقعنا المعاصر والتي تسمى إعلاميا أخليك إذا التي تسمى إعلاميا الفئة الضالة، الفئة الضالة وتصنيفهم العلمي كما ذكرنا لكم الغلاة في التكفير. الغلاة في التكفير أبرز الانحرافات عندهم أنهم يكفرون بمكفرات شرعية لا يحققون في كون هذا المكفر هو الذي ورد أنه في الشرع كفر. بمعنى مثل الاستهزاء بدين الله ما حكمه؟ كفر. لا يحققون في كون هذا الذي في الواقع الآن هو استهزاء بدين الله الكفر المعروف، لا يحققون في هذه القضية. مثلا السحر ما حكم السحر؟ الساحر والسحر كفر. نعم، وشرك. طيب لكن لا يحققون في كون هذا السحر هو كفر أو لا، يعني ما كان بأدوية تبخينات ما كان بكذا، لا يعرفون التفاصيل داخل كل جزئية. التولي للكفار مولاة الكفار كفر، لكن لا يعرفون هذا المعين هذا الشيء هو هذا هو التولي ولا ليس التولي. هذه هي تحقيقات لا يعرفونها. عرفنا يا أخوان؟ هذه أول قضية. القضية الثانية أنهم يتساهلون في إنزاله على المعينين، فينزلونها على المعين. أخوان أنهم يتساهلون في إنزال هذه الأحكام على المعينين فينزلونها إنزالا خاطئا. يعني مثلا هذا كتب مقالا بمجرد ان اشعر ان فيها استهزاء بدين الله فالكاتب كافر. الاستهزاء بدين الله كفر، هذا اذا فهذا كافر مباشرة هكذا. ويقولون انتم السلفية التقليدية وقفتم عند المعينين، لا بد من استيفاء الشروط، شروط التكفير في هذا المعين والتأكد من خلوه من الموانع، فبلا متى ولا تنفذون شيء ولا تنزلون شيء على الواقع. نحن السلفية القتالية تجاوزنا هذه المرحلة. ثم ننزل الأحكام على الواقع. عرفنا يا أخوان؟ ينزلونها إنسانا خاطئا بدون علم. أخبرتكم اللقاء الماضي أو أخبرت زملائكم أنهم يرون أن التكفير حق لكل شخص حتى لو كان مزارع حتى لو كان صانع، لأن الله عز وجل أخبر عن صاحب الجنة ماذا قال لصاحبه؟ أكفرت بالذي خلقك من تراب فكفر المزارع كفر. عرفنا يا أخوان كيف؟ فهذه شبهات لديهم، شبهات لديهم. فقل قضية استفاء الشرط انتفاء الموانع، أليس هذا تولي للكفار؟ أليس هذا دعم للكفار؟ إذا فمن فعله فهو كافر، هذا كافر، ومن رضي به فهو نعم. هذه مصيبة يا أخوان، حتى وصل الأمر إلى الانحراف إلى قضية لا إله إلا الله. فيقولون كيف نتأكد من هذا الشخص أنه يقول لا إله إلا الله بحقه ولا؟ نسألهم في كل واحد يسأل عن إذا كان في بلد التقى في بلد، فيسأله كل شخص عن حاكم بلاده ما رأيه فيه. فإذا قلت عنه أنه مسلم وهذا ما أعرفه من علماء البلد كلهم يحكمون له بالإسلام، هذا ظاهره ويشهد له به القاصي والداني الصغير والكبير كلهم يشهدون بإسلامه، وإسلامه واضح ظاهر بين. فيقولون لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، عندك إلا الله وما عندك لا إله، لأن لا إله لا بد فيها من ماذا؟ من الكفر بالطاغوت. وهذا لم يكفر بالطاغوت، فماذا عنده؟ عنده يؤمن بالله وما عنده يكفر بالطاغوت. لاحظنا يا أخوان الدرجة اللي ما تقوم على أصلين، نفي وإثبات. النفي وهو الكفر بالطاغوت، فما يكفر بالطاغوت، فتكفر بكل من عبد من دون الله وهو راض، تكفر بمن ادعى حقية التشريع، تكفر بمن دعا الناس الى عبادة نفسه وهكذا، تكفر بمن ادعى علم الغيب. فمن الطواغيت الذي يشرع يحلل ويحرم، فيقول لك ان هذا الحاكم الذي انت تقول به لديه حكم غير ما انزل الله ولديه تشريعات ليست ما انزل الله فهو طاغوت. فانت اذا لم تكفر به فانك لم تكفر بالطاغوت، فعندك يؤمن بالله وليس لديك يكفر بالطاغوت. هل ينفعك هذا؟ لا ينفعك. هذا من انحرافات يا اخوان، هذا من انحرافات والمصائب التي يعني يتبع بعضها بعضا. تكفيرهم ليس كجماعة تكفير الهجرة للشعوب الإسلامية، إنما للفئات الحاكمة. ماذا يقصدون بالفئة الحاكمة؟ الرأس ثم الوزراء ثم العلماء الرسميين ثم إلى نفس الأمر إلى الجند الحامين لهم، وليس التكفير للحاكم معين، إنما للفئة الحاكمة. ويرون أن إقامة الحجة في مثل بيان كفر هذا الحاكم، فمن دافع عنه بعد أن أقم الحجة عليه فهو كافر. أفهم كذا يا إخوان؟ وهكذا. وكان من بداية انحرافهم أنهم يركزون على الضرب على مواقع مثلا تكون مواقع أمريكية بحتة، بحيث يبينوا للناس أو لهؤلاء أن نحن ما نريد إلا هؤلاء، ثم خلاص نحن بينا لكم وأنتم تدافعون عنهم وتحامون عنهم، إذا الآن صار دمكم ماذا؟ حلالا. وهكذا. هذه يعني من انحرافات، انحرافات في قضية الولاء والبراء، فيعتقدون أن أي تعامل تجاري مع هذا الكافر ويعتبرون أن هذا يعتبر مخالفة، يعني يصل بهم الأمر إلى أي تبادل تجاري أو نحو ذلك، يعتبرون أن هذا داخل ضمن هذا الأمر. قضية الجهاد في سبيل الله مثل ما ذكرنا لكم، يرون الواقع الآن أن الأمة تمر بضعف، وإخواننا المسلمين مثلا في فلسطين يقع عليهم ما يقع من الضيق وما ترونه. ما النتيجة؟ كيف الحل؟ كيف العلاج؟ قال العلاج أننا نقتل كل من يدعمهم، لا سيما هذه الدولة الكبرى التي تقف خلفهم وتدعمهم، فنستبيح قتل كل شخص ينتمي لتلك البلد في أي مكان، في أي مكان كان. يرون هذه الطريقة في الرد، هذه مبالغة فيه، يعني وانحراف في مفهوم الجهاد في سبيل الله، فتقتل شخص يكون مستأمنا في مكان ما وله عهود وله مواثيق بأنه آمن، ولم يأتي ولي الأمر في ذلك البلد يقول له أنت غير آمن اخرج، فتأتي فتقتله، هذا تشويه للإسلام، تشويه لحقيقة الجهاد. بل هذه من يعني من الانحرافات، ويصل الشديد انحرافات كثيرة، وهكذا يعتبرون أن المنكر منكر قاموا به، مثلا رافضة توجهوا إلى قبر من القبور، وظهرت منهم دعاء غير الله تضرع إلى أصحاب القبور، فمباشرة يصطدمون مع من يعني هم يرون أن هذه الحادثة وليس أولئك الذين اصطدموهم منهم، فهؤلاء اصطدموا مع من؟ مع الرافضة، فجاءت الدولة فمنعتهم، قالوا إذن هذه حمال للشرك، الآخر من خارجه هذه حمال الشرك، انظروا كيف، ومن حمى الشرك هو هذه من الانحرافات، ولا يميزون بين القضايا. نسأل الله تبارك وتعالى. نعم نعم، هذه من طرق الاستدلال، يقصد الاخ انه احيانا يعتمد النصوص يستخدمونها ويوظفونها في غير اماكنها. نعم، الادله بشكل عام هم يعني لما تقرا كتبهم مليئه بالادله، لكن هل هذا الدليل يوافق كلامه هو؟ هنا الاشكاليه، او هذا النص من اقوال اهل العلم هل يوافق ما ذكره؟ نعم. يعني النشأة بعد أن انتهى الجهاد، بعد أن انتهى الجهاد في أفغانستان وعادوا على أنفسهم الجهاد مع الرسل، الجهاد مع الرسل توقف، وبدأوا هم في أفغانستان يقع الحرب بينهم، هؤلاء الشباب الذين ذهبوا إلى تلك البلاد ذهبوا مجاهدين، في هذه الفترة تفرغوا الآن فكريا، ما في حروب ما في كذا، فأتوا هؤلاء هذا الأفكار الضالة واستطاعوا يؤثرون عليهم. المحاورات بجهل، يأتيهم شخص يقول لهم أنتم تجاهدون الآن من أجل إزالة الروس عن أفغانستان عن بلاد عاجم، وأنتم بلادكم محتلة أصلا. ما كذا لا شك، لكنهم بينهم نزاعات، لكن البداية هذا الحرف لا شك أنه ناس أنهم لا يكسرون الشعب الإسلامي، ولا يكسرون الشعب الإسلامي وحكامه، لكن هؤلاء يكسرون فئات الحاكم فقط. نعم. لا، بالنسبة لمحمد خطب حفظه الله ليس منهم، ليس على فكرهم، لكن هم يأخذون كلمات من سيد قطب بالذات، أما جاهلية القرن العشرين نقصد فيها جاهلية الحكم، فوصف الشيء معين بالجاهلية، وقرن في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية، فتقول هذا البلد محكوم بحكم الجاهلية، هذا البلد يتبرج النساء وتبرج الجاهلية، ف التقييد صحيح لكن التعميم هو الخطأ، لكن هل هم من المسمى انطلق؟ لا، هو يختلف، هو ما يريده شيء وهم ما يريدون شيء آخر، فهم إذا أخطأوا فهم كلام الله وكلام رسوله، فكلام هؤلاء العلماء أو المربون أو كذا يفهمونهم خطأ. سيد قطب إشكالياته أن لديه كلمات يفهم منها بعض الأشياء تمسكوا بها هؤلاء الشباب وانطلقوا، ولذلك يجب عدم الغلو في السيد مثلا، فلا بد لا إفراط ولا تفريط أن يقال عنه أنه خارجي وأنه كذا، وهذا لا يجوز، ويقال عنه أنه عالم من علماء الإسلام، هذا أيضا لا يجوز، إنما كان أديبا وكان كاتبا وكتب ما كتب، لديه بعض الآراء، لديه بعض الكلمات التي ينبغي التعليق عليها والتنبيه إليها وهكذا، لكنهم فكرهم إنما نشأ في السجون، وكانوا لا شك أنهم يعني تحت تنظيم سيد قطب بالنسبة 65 تنظيمه، مثل ما ذكرنا كان تنظيم في عسكري وتنظيم علمي، هو كان ياخذ التنظيم العلمي، اما العسكري تولت لجنه خماسيه وصار ما صار يعني منهم. من هو؟ هو نفسه، وهذا طالب بالحكم بما انزل الله، وطلب منه يكتب اعتذار ويطلب كذا. قال اسبوع رفعتها من اجل ان تشهد ان لا اله الا الله، تكتب من اجل ارضاء السلطان وهكذا. نعم سلام ورحمه الله. نعم صحيح. نكتفي يا اخوان بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.